بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زالت قراءتنا موصولة حول تفسير الشيخ السعيد رحمه الله تعالى المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وأنهينا الكلام على سورة الفاتحة، ونشرع الآن في قراءة تفسير سورة البقرة. نعم. هذا طريق أو مسلك مسالك أهل العلم في فواتح الصور بالحروف المقطعة، هذا مسلك أننا نقول ذلك الله سبحانه وتعالى، وهذا مسلك كثير من أهل العلم. ومسلك آخر وهو الذي نراه أليق لسبب سنوضحه، أننا نقول بأن هذه الحروف ليس فيها معاني في نفسها، فإن الحرف لا معنى له، ألف لام ميم، وإنما لها أثر وثمرة ومقصد، وهو أن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر هذه الحروف دلالة على أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من حروف تتكلمون به، بل من جنس الحروف التي تمهرون فيه، وهي عندكم أعظم الإعجاز والفصاح والبلاغ، فاتوا بمثله إن كنتم صادقين، فاتوا بصورة من مثله، فاتوا بعشر صور، فيكون هذه الحروف إشارة إلى أن القرآن الذي يتحدى الله سبحانه وتعالى العرب إنما هو مؤلف من هذه الحروف التي هي من جنس ما تتكلمون به. ولهذا يدعم هذا أن غالب صور القرآن التي فيها الحروف المقطعة في بدئها تأتي الإشارة للقرآن بعدها، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، حاميم عين سين قاف كذلك يوحى إليك والذين من قبلك. غالب صور القرآن إنما تكون على هذا النطاق، الإشارة إلى القرآن بعده. وإنما رجحنا هذا لماذا؟ هذا وجه لماذا؟ لأن كلام الشيخ سعد رحمه الله تعالى في أن هذا مفوض علمه إلى الله مع العلم أن الله أنزل الحكمة، قد يستدل به المبتدعة حين قالوا أو حين يقولون بأنه يوجد في القرآن ما لا يعرف معناه من المتشابه الذي يفوض معرفة معناه إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا مدخلا لباب أوسع من الحروف المقطعة، فهم يدخلون في ذلك باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات، فيجعلون من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ويقولون في القرآن متشابه قد استأثر الله بعلم من ذلك الأسماء والصفات. وهذا ولم يكن مقصود الشيخ السعيد رحمه الله تعالى، إلا أننا نقول بأن القول بأن هذه الحروف ليس لها أصلا معاني، فهي حروف والعرب تعرف ذلك جيدا، إذ الحرف لا يكون له معنى في نفسه، بل هي إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف، ويكون هذا هو الغرض من ذكر هذه الأحرف، وعليه فليس في القرآن آية ولا كلمة لا يعرف معناه، فإن قالوا ألف لام ميم قلنا الحروف ليس لها معاني أصلا، وإنما لها مقاصد في ذكرها وهذا هذه المقاصد هي التي قلناها لكم حينما قلنا بأنها إشارة إلى القرآن، ويكون هذا أوثق في سد الباب أمام المبتدعة الذين يتضرعون بمثل هذا في قولهم إيه بأن القرآن فيه ما لا يعلم معناه وعليه يدرجون ما شاءوا إدراجا من ذلك آيات الصفات عندهم. انتبهتم ولا ننتم؟ انتبهتم. المتشابه متشابه مثلي، متشابه لا يعلم معناه، لا يعلم كلام متشابه لا يعلم معناه، يعلم معناه ثم ترد دلالته والآيات المحكمة، لكن يعلم معناه، لكن قد يخفى معناه على كثير من الأمة لأنه متشابه يختص بمعرفة الراسخون، لكن المتشابه يعرف معناه. نعم، احنا ما ممكن نقول تشابه في القرآن، موجود في القرآن محكم متشابه، ولهذا كان سياق القرآن في الإحكام والتشابه على ثلاثة أقسام. القسم الأول وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته. الثاني وصف القرآن كله بأنه متشابه، كتابا متشابها مثانيا تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. القسم الثالث وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. يبقى كم سياق ورد في الإحكام والتشابه؟ ثلاثة. وفي كل سياق للإحكام معنى وللتشابه معنى. ليه؟ كله مصدر. كتاب أحكمت آياته، فيش بقى تشابهه، كتاب أحكمت آياته، كل آياته محكمة. لكن ما معنى الإحكام هنا؟ الإتقان. وعدم المخالفة ولا التكذيب. ثاني وصف كل بأنه متشابه من جهة مشابهة في بعضه لبعض في تثنية قصصه وتثنية أوامره وكوني على نفق من الإعجاز في لفظه ومعنى ومعناه يشبه بعضه بعضا. والثالث بعضه محكم وبعضه متشابه. يرجع الإحكام هنا إلى معنى وضوح الدلالة، منه الواضح الدلالات، معرفة الحلال والحرام، ولا تقربوا الزنا واضح، أقيموا الصلاة واضح محكمة، يعني ليس دلالته مشتبهة. ومتشابه هنا يكون المعنى إيه؟ ما خفيت دلالته، ما خفيت دلالته، متشابه تخفى دلالته، وهذا يختص بمعرفته الراسخون، ولهذا قال سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم. عرفتم؟ طيب نسمع تفسير هذا الآيات. تفصيل الإحكام والتشابه. ماشي تفضل. ماشي قوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم يشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم الحق النبيل، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من وجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ربه، إذ ضد الريب والشك اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم يقين مزيد للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به النفي لابد أن يكون متضمنا لربه وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا الحفي. اكتب. أنا أقول لكم الشيخ سعدي هذا أما خارون ليه؟ الإنسان بيرهق ويتعب حتى إذا جاء إلى آخر نشط. هذا الكلام كلام الشيخ سعدي والله يسري في الإنسان صرايا عجيبا. هذا الرجل موفق. شوف شوف المعاني الجليلة التي ضمن إن شاء الله أن يرينا إياه في هذا التفسير العظيم. ويبدو أن الرجل سأل الله بصدق أن يوفقه في ذلك فوفقه الله. تركيز بقى عن معاني الصائدة. ما هذه القاعدة؟ إيه القاعدة ذكرها الشيخ الآن؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه بقى واحد يتكلم. ليه؟ النفس المحض ليس مكش. يبقى ده مأخوذ من قول لا ريب فيه. ومع يعني عايز الشيخ يقولك كلمة لا ريب فيه يعني يقين. طب ازاي يقين وبقول لا ريب فيه اصلا؟ ازاي يقين؟ نقول لان النفي المحض مش عندنا في نصوص القرآن والسنة. فاذا ذكر الله النفي المحض النفي على وجه المدح، ذكر النفي على وجه المدح، فاعلم انه يستلزم ضد. عشان كده احنا في صفات الله ما عندناش حاجه اسمها نفي واحد. لما نقول مثلا لا تاخذ سنه ولا نوم، اوعى تقول الله سبحانه وتعالى تاخذ سنه ولا نوم، لا ينام ولا تاخذ سنه، وتسكت وتطلع. غلط غلط، مش من جهه المعنى غلط، من جهه النقص هنا في كلامك. لكن المعنى ايه؟ لا تاخذ سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ولم يكن له كفوا احد. الله بيمدح نفسه بنفي الكفء والمثيل والشبيه. ما نسكتش على كده، نقول ايه؟ لكمال احديته وصمديته. يبقى لما يجيك النفي في سياق النفي اعلم انه لاثبات ما يضاده من ايه؟ من معنى لا ريب فيه، لانه يقين حق. خد بالك، يبقى ما تقولش لا شك فيه وتسكت. لكمال اليقين به. لما اشتمل على اليقين وكانت الهدايا تحصل الا باليقين، قال هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهدايا من قلائل البشر. يقولك شوف اكتبوا دي قاعده ثانيه. ولما كانت الهدايه لا تحصل الا باليقين، دي مقامات طبعا. الهدايه تحصل باليقين، وهذا اليقين على مراتب. عندنا مرتبة علم اليقين، وعندنا مرتبة عين اليقين. أيهما أعلى؟ عين اليقين. وهذا يحصل الإنسان إذا ازداد يقينه بحيث يكون عنده الغيب كالشهادة. فهذا تحصل به الهداية. فالهداية إذن على حسب تفاوت الايه؟ مرتبتين. فهداية من يقينه في مرتبة العلم ليس كهداية من مرتبته في مرتبة العلم، مرتبته في مرتبة الايه؟ من كانت هدايته في مرتبة يقينه في مرتبة العلم كمن ليس في مرتبة العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منزها إبراهيم عليه السلام عن الشك تنزيها بأبلغ عبارة وأسلوب حتى لا يتسرب إلى نفس القارئ للقرآن معنى فاسد. حينما قال إبراهيم ولكن يطمئن قلبي، وأنه صلى الله عليه وسلم كان شاكا فأراد أن ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الشك بأبلغ أسلوب، فقال نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولا النبي شك ولا إبراهيم شك، لكن هذا النفي بأبلغ أسلوب، أن يأتي الفاضل فيثبت لنفسه هذا المعنى الذي فيه النقص لو كان ممن هو عند المفضول، فيكون هذا أبلغ أنواع النفي أن نقول ذلك المفضول. فإبراهيم فنسم أو أعلى من إبراهيم عليه السلام وأفضل من إبراهيم عليه السلام. فإن جاد الشك وكان أولى به أحد النبيين لكان النبي على كلامه، وهذا نفي للشك سواء عنده أو عند إبراهيم عليه السلام. نعم. قال ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليصل إلى درجة الإيه؟ عين اليقين. مثل ما قال الحواريون، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، وفي قراءة هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيدين. هؤلاء مؤمنون ولا كفار؟ حواريون مؤمنون، ولكنهم طلبوا ايه؟ حيث يصلون الى درجة ما. هل طلبها الصحابة يوما من النبي؟ اجعلنا ايه؟ ماشي. انما عندنا الناس لا نقول لك كما قال بني اسرائيل، ولكن اليقين عند الصحابة والامتثال خير أمة أخرجت للناس، ما عندهم مثل هذا، لما عندهم الإسلام على طول والثبات على ما أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والهدى ما تحصل به الهداية من ضلال والشبن وما به الهداية إلى سلوك الطرق التي، وقال هدى والله يا شيخ يسري معلش شوف هذه الثالث قال والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبهة، واحد وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة، اثنين ولا هما واحد؟ هما واحد ولا اثنين؟ الهداية واحد، ما يحصل به ايه؟ الهداية من الضلالة والشبهة، ده ضرق مفاس ده التي تهجم على القلب من الشبه من الشهوات والشبهات، وهذا سبب الضلال. اثنين تحصيل المغرور، يبقى واحد إزالة، واثنين تحصيل تزكية تخلية تحلية تخلية تحلية فضي وعبدي، هذه الهداية. نعم. وقال هدى، أنا بقول لك أنا حاولت اختصار هذا التفسير، مسكت الضغط أختصر فأخرجت مختصرا جميلا جدا، هو تفسير السابق تعبت بالاختصار فوصلت إلى هذا التفسير، هذا الاختصار. نعم. وقال هدى وحذر المعمول، لم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا لشيء فلان لإرادة المؤمنين، وأنه هدى لجميع المصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال بعد إيه؟ رابع، وهي أن حذف المعمول يدل على العموم، المعمول يدل على العموم. طيب فين المعمول هنا وفين العموم؟ هدى دي مذكورة محذوفة، فين حذف المعمول؟ ها؟ ايوه عن معمول فين؟ ها؟ يعني المعمول أي هذا العموم، هذا العموم الذي أفراه حتى المعمول. المعمول إيه بقى؟ يعني ما يقول هدى المفترض هدى لكذا أو كذا أو كذا أو كذا، فلم ينص الله على كذا وكذا وكذا وكذا، فدل على إيه؟ على العموم. يبقى ما تقول هدى أقعد بقى اختاره، أقعد بقى استنجد كل شيء هو هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، التي أقوى في بقى كل شيء. عاوزين سياسة أقوى تعالوا القرآن، لأن هدى سياسية. عاوزين اقتصاد أربح تعالوا القرآن، لأن هدى في هذا الباب. عاوزين حياة اجتماعية أفضل تعالوا القرآن، هدى في هذا الباب. عاوزين تزكية للنفس وإنقاذ للنفس من الهلكة وتربية صحيحة للنفس تعالوا القرآن، هدى. ولذلك كلما كنت أبصر بالقرآن كلما كنت أقوى في الدعوة وأبين وأقوى وأنصح. ولهذا تجد زي ما قلت لكم من قبل أن السمت أو أن الصفة المشتركة بين الراسخين اللي تراهم على مر الزمان، ترى الرسوخ ينبع من الاهتمام بالقرآن. ولهذا شيخ ابن باز رحمه الله كان أول ما يسأل أبدأ بيه شيخ في الطلب، قال بكتاب الله. دائما ينصح الطالب علم أول حاجة يقوله بكتاب الله، أول شيء أصله خلاص كتاب الله. كتاب الله فيه إذا كان إحنا الآن بنقرأ مختصر تفسير مختصر، ومع ذلك شوف لما أنت تقف عند هذه المعاني شوف كم يتجلى لك من المعاني، كم يتجلى لك من المعاني. يبقى حذف المعمول هنا يدل على الايه؟ على العموم، هدى للمتقين. نعم. وقال في الموضع الاخر هدى لمن تعلم، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين لانه في نفسه هدى لجميع الخلق، فالاشقياء لم يرفعوا به راسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليه دين الحجه ولم ينتفعوا به لشقائهم. اما المتقون الذين اتوا بالسبب الاكبر لحصول الهدايه وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعماله بامتثال اوامره واجتناب النواهي، فاهتموا به وانتفعوا غايه الانتفاع. قال تعالى اذا كيف نجمع بين قول الله هدى للناس وبين قول الله هدى للمتقين، كيف نجمع؟ يعني هو صالح لهداية الناس جميعا خلاص. فالهداية هنا هداية عامة، لكن انتفع بهداية المؤمنون وأعرض عنه غير المؤمنين، فكان هدى للمتقين هداية خاصة التي معناها أنهم اتبعوا أحكامه فطبقوها فحصلت لهم هداية. طب لو واحد قال طيب الكفار الآن يعني عندهم عز وعندهم مجد وعندهم وإحنا ما عندناش، ما إن إحنا المتقين، إن إحنا المتقون وعندنا القرآن وهؤلاء ما عندهم شيء، يكون الجواب إيه؟ يكون الجواب أننا تركنا الأخذ بهداية القرآن. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.